مش فاكر شو اسمه مغلطايم. مغلطايم مغلطايم مغلط ليش؟ انه من بعد عنيف جدا. الكتاب معلم الله يسهلك، ترى انا ما بدريش عنها والله، سووها الله يجزيك. كتاب علل، وهذا ما نبي ننتبه كثير من الناس. انا اعطيت طالب زين حوالي 12 سنة وعشر اكثر تكتب في الغرائب، غرائب درس الطبيعة بن ماجد، كتاب طهارة الصلاة، قارنته بالترمذي وغيره، ودرس عجب. كتاب هو كتاب لغرائب السنن. لذلك انتقدوا عليه، ما يعني كيف انتم بتنتقدوا عليه شيء هو قصده؟ لذلك انا عندي كلمة زير ممنوع بسم الله الرحمن الرحيم. انت خلف المستشفى؟ ليش؟ مثل داخل على طول خمس عشان ما على الزرع. لا لا لا لا هذه هذه مع انا قلت ما ادري الشيخ حتى من هنا تقدر تقطع الشاشة تقدر لف من فوق على الناس على الدوار ولف وظل داخل ما لك عسكري قبل الإشارة بقطع الشارع لهون بلف على الإشارة وأروح من هنا من هون مش بتظهر الشارع لا لا خلاص فتحوا خلاص إذا ماشي ماشي بلاش زعلانين يلا صوش حبيبي بصائركم وبصركم. يا سلام خلاص لأنه الله أصفتي لا يا شيخ هذا القرآن تريد رضاه النسخة الثانية ما شفتهاش الأصلية ممكن منها طلعوها الأولاد فأنا بحطها في السيارة دائما فطلعوها الأولاد لما يطلعوها عاد ما عاد لنا فيها شكرا زي المصحف هلا يسعدك يعفى عنا يغفر لنا ورقة لو ايش اتصلوا معي تلفون شو السبب عشان الشهادات فيما بعد يبدو الله يعين بسم الله أنا عرفت أداب طالب الله يرزقنا الأدب الله يرزقنا الأدب بسم الله عادي ما يحتاج ما يحتاج البتة الحمد لله بسم الله بسم الله نبدأ بدأت ما شاء الله عليه احنا ما ندري عادي عادي يخذ ايه بالشيخ الله يسعدك. جزاك الله خير. شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين، اللهم آمين. النوع 28، معرفة آداب طالب الحديث. وقد قال: وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم، فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يخله وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. قال: روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله بكر به. قال: وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. قال: وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه قال: ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن مجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكانا عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أنه عند ذكر صالحين أحسن ترون؟ ممكن أو ترون بسيء ماشي. ألستم ترون أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. الله. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبي بصير الرضية وبصير المرضية. المرضية بصير الأخلاق مرضية، يعني رضيها الناس منهم صار مرضيا يعني. نعم نعم. قال: فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبه اختلاف سبق بيانه في أول النوع 24، وإذا أخذ به فليشمر عن ساق جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصر. ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. قال: روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي تؤنس، يعني هذا إذا كان على خطأ، أو لا يؤنس منهم تكون أحسن، لا يؤنس منهم رشد. ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. قال: وروينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء. هذا المبحث تابع المبحث السابق في ما ينبغي أن يكون عليه المحدث، وهذا في طالب الحديث لأنه سيكون محدثا في مقتبل الأيام. والأدب يضبط حياة الطالب ويعطي أيضا الأدب احتراما للعلم، يورث احترام، وبقدر ما يكون عند الإنسان الاحترام والتعظيم تكون له من الهيبة في مثل هذا. قد التعظيم والاحترام تكون فيما بعد الهيبة والاحترام، بس هذا. ولذلك العلماء كانوا يعني يشددون على أنفسهم في هذا. لما؟ لأنه كما قال هنا أنه يطلب أعلى الأمور، فليكن خير الناس، يكون قدوة. ولذا يعني كانوا يأخذون أنفسهم بهذه الأخلاق الزكية والآداب المرضية ويشددون. ولذا إذا من ضبط نفسه بالآداب من باب أولى أن يضبط السنن، من باب أولى أن يضبط الفرائض، من باب أن يضبط وهكذا. لكن إذا تساهل يتساهل ينفتح عليه الباب، وهنا المشكلة. إذا فتح الباب لا آداب ولا غيره. وهذه شكوى كانت قديمة في طلبة العلم، وكان بعض العلماء لما يروا ما عليه طلبة العلم من الاشتغال بالعلم وإيثار على كل شيء وعدم الانتباه إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه المقصود من الطلب التوصل إلى حسن عبادة الرب وأن يكون مرضيا عند الله عز وجل عند العباد في سلوكه. إذا قالوا ما وجدنا فيه لا أخلاق الجاهلية ولا آداب الإسلام، وهذا اليوم تلحظ أحيانا يقول لا أخلاق الجاهلية، الجاهلية كانوا على يعني في مروءة عالية ولا آداب الإسلام. ولذلك هذا كله لأنه يعني يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يقيس نفسه بمن. ولذلك العلماء حينما رووا لنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لما للتأسف والاقتداء، فأن ينظر الإنسان أين مرتبته من مثل هذا في هذا الاقتداء. يعني لا يعني ما نقرأ للبركة، نقرأ لما لأجل تأسي. ويعني لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد الناس حياء، لأنه الصفة حافظ شعب الإيمان. شوف، وكان على غاية في الأدب، غاية في الخلق، وإنك لعلى علو التمكن خلقنا. ولذلك يعني هذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب علم. وإذا كان كثير من السلف يقول كنا لا نبالي، يعني أحيانا ما ننتبه لأنفسنا في تصرفات، فلما أخذ عنا انضبطنا، لما أخذ عنا انضبطنا، صاروا ينقلوا والله شفت الشيخ الفلاني كذا، شفت الشيخ الفلاني سوى كذا، شفت الشيخ الفلاني عمل كذا. إذن إيش صار محلا؟ فلا تكن محلا للفتنة والافتتان، كن محلا للاقتداء. واضح؟ أيوه، هذا هو الذي كان عليه هؤلاء العلماء. هنا بيقول يبدأ بالسماع من علماء بلده. ليش؟ لأنه إذا فوت علماء بلده معنى ذلك هو لا يعرف طرائق المحدثين في التلقي. نعم، ليش؟ لأنه إذا سافر أو رحل سيسأل عنه، يقولوا له فلان كذا، ما يعرف معناته أنت ما لك نسب صحيح. عرفتم؟ شوفوا الحاكم رحمه الله، الإمام كبير علم، وهو من لئمة الذين يشاروا إليه، روى عن أهل في حاضرته نيسابور، روى عن أكثر من 1000 شيخ. شوف، روى عن أكثر من 1000 شيخ. صاحب المختصر أيوة في الحاضرة، صاحب مختصر تاريخ نيسابور ذكر له 943 أو نحو هذا من علماء بلده، ثم رحل وروى عن أكثر من 1000 شيخ أيضا، يعني أكثر من 2000 شيخ. ليش؟ لأنه لما يرحل أول ما يمتحن بما. ولذلك إحنا عندنا تقصير حقيقة، تلاقي في شيخ في البلد وعالم وما حملوا عنه ولا عرفوا عنه. لو أن الناس اليوم في التلقي المباشر والضبط للعلم يسألون عن العلماء، مو واحد مو يسأل، يعني الآن كثير منهم بيعرف عالم واحد وبيظل عنده فقط، بيعرفش عن الثانيين، هذا إيش حاله؟ مقصر. عرفنا؟ مقصر. يعني أنت واحد عالم واحد فقط ولزمته تركت كل العلماء. العلماء من قبل ليسوا كذلك. مين أكبر عالم في المدينة؟ كان مالك، صح؟ أكبر مالك فيه النجم، النجم يعني هنا لأنه يقولون يبدأ بسمع من أسنى شيوخ عصره. متى رحل الشافعي إلى مالك وهو صغير؟ بعدما استوعب ما عند المكيين على صغر سنه. إذا قال، وهذا الذي للأسف يحتاج اليوم أن يبين لطلبة العلم، الخطأ فيش تلق صحيح ولا لا. روى عن شيوخ مكة ومن ورد حمله كلهم، ولذلك قال ملأت حبين كبيرين لأمي. طبعا قبل ما يروح إلى مالك، قبل ما يذهب إلى مالك ملأ حبين كبيرين من حديث من؟ المكيين، يكون من أعرف الناس بهم، من أعرف، ولذا هو من أعرف الناس بحديث الحجاز. هل لي قارن بين أكبر شيخين في الحجاز اللي هو مالك وابن عيينة اللي انتهى الرواية عندهم، ومع ذلك شو قال؟ فما ترك في المدينة شيخا إلا وأخذ ما عنده بما فيهم إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي اللي طعنوا فيه وشددوا. ولكن الشافعي عاقل يعني جلس إلى مالك ويفهم، جلس إلى غيره وأخذ. طب جلس إلى إبراهيم رأى، طب شو اللي خلاه يأخذ منه؟ أن عنده ما ليس عند غيره، وانتقى من روايته، ولما قالوا عنه خطأه وقال فيه ما قال. شو السبب أنه روى عن إبراهيم؟ كونه يستوعب من؟ الشيوخ الذين في المدينة. عرفنا اليوم عندنا خلاص شاف الشيخ فلان خلاص ألغى غيره، صار الصنم الكبير. لا تأخذون الكبير الكلمة، لما؟ لأنه خلاص معظم. ولو يعني الآن بعض الناس تتكلم في كل الأئمة ولا تتكلم في شيخه، سببه ما عنده غيره، أو بعض من يعني يعتز به. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه مشكلة وين؟ في التلق، يتأثر بها الإنسان فيما بعد، يتأثر بها فيما بعد. ولذا كان للمشيخات الكبرى أثرها البالغ في نفوس الطلاب. واضح؟ يعني الخطيب بغدادي حينما رحل، متى رحل؟ بعدما استوعب كل من في بلده من أهل الرواية يقبح بطالب العلم. أنت مختلف، أنت يعني لا يكون هذا حجاب في أن لا ترضى. أعجبني أحد الإخوة، كنت من زمان وإحنا شباب تعرف يعني كاربين الحبل كذا، النفسية تبعتنا والعقلية، إنه لازم واحد مفصل، الشيخ مفصل على مزاجك أنت وليس كما هو، يعني تريد الشيخ كما إيش تريد أنت وليس كما هو. هذه مشكلة كبرى الآن. فأحد المشايخ المسندين أكبر مسند العصر من؟ الشيخ الفداني. فأنا كنت يعني أقولها متردد، مع أني أقول لي واحد يا أخي، واحد طالب علم ناصح جزاه الله خير، قال لي يا أخي اجعله مثل هالأئمة والعلماء، واحد راوي ضعيف في ضمن سلسلة السنة. فيعني كأنها كانت سبب فيه، فقلت خلاص ذهبت وأخذت عنه ولله الحمد. والناس اليوم بيطلب الرواية يقولوا كذا صار سببا فيه. يعني شوف كيف، فأنت تريد، مع أن بعضهم ما التقاه ولا كذا وصار يتكلم أنه قال شيخنا بالإجازة ما شافوه. خلينا بدون التسمية. فالحظ، لاحظ هذا، يعني شوف علمانا كيف. طب أنت بتقول عنه كذا، أنا بدي أشوف شو اللي عنده أنا، فلا أغبن في عقلي. عرفتم؟ وهذه من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه من طالب العلم. أنت في الجامعة ممكن مادة عند فلان وفلان، ما أكثر ما يقال عن فلان أو فلان، والواقع عكسه تماما. أنا في أيام الدراسة كان الطلبة يقولوا لي خذ عنده فلان، ينصحوني به، وفلان اوعى لا تأخذ عنده. سبحان الله. مرة أخذت عند واحد حذروني أخذت أعلى علامة، واللي يقولوا خذوا عند واحد تنزل علامتي، لأنه ما بفرق بين واحد طالب وجاد أو غير جاد، كل الحول بسعر أمه. كيف؟ فمشكلة. ولذلك لا تغبن في عقلك وين؟ في تلقي. مهما قيل في الإنسان، قالوا عنه صوفي، قالوا مخرج، شوفوا إذا عن عيالهم شوفوا. وأخبرنا شيخنا العلامة الشيخ سعيد رحمه الله، الشيخ سعيد قال كنا نحن في أيام طلب زي هذه محصارنا، قالوا سبحان الله شيخنا محمود الشيخ محمد سعيد هذا أصله باكستاني، قال سبحان الله ولسانه فيه ثقل لكنة ألك. لما جلسنا عنده صرنا نسمع، أخذ علي منه تفسير من كثير، سنن الترمذي وسنن أبي داود، قال أجد عندهم من الدقائق ما لا أجدها عند غيري من المشهورين. وهذه نبه إليها الإمام السبكي رحمه الله. حقيقة هذه له وصية في آخر في ضمن ترجمته من الطبقات الكبرى لابنه، قد كبرى الشافعية دائرة معارف، دائرة معارف، هذا كتاب عظيم جدا. قال لي أستاذنا محمود الطناحي رحمه الله أستاذ العربي المعروف محقق مشهور، قال يا عبد الرزاق هذا الكتاب صنعني، مكثنا 10 سنوات في تحقيقي. لما الشيخ عبد الفتاح الحلو أستاذ عبد الفتاح الحلو تكى علي حكم كبر السن، وهذا كان أيام الماجستير وما بعد اشتغل فيه، هو أخبرنا فقال 10 سنوات أخذت سلخت من عمري في الاشتغال به وصنعني. المهم هذا الكتاب في كتاب في ترجمة السبكي رحمه الله، جاب ابنه وصية لمجامع السعادة سماها مجامع، فقال في ضمنها إياك، يحذر طالب العلم قل إياك ووجهاء العلماء. شوف الوصية البالغة. ليش؟ لأنه الوجاهة والمناصب غير ما يكون عليه العالم، وفي الزوايا خبايا، وفي الزوايا خبايا، واضح؟ ليك لأنه لأن الوجيه منهم يشغل عن العلم والمتابعة، بينما الثاني مشغول بيش؟ بالعلم. والآن كثير من الناس يتجه إلى وجهاء، قد يكون ليس كل الوجهاء على مرتبة واحدة، يعني السبكي وقته تقي الدين السبكي هو وجيه ولا مش وجيه؟ قاضي وقضاء. ابن حجر وجيه ولا مش وجيه؟ قاضي قضاء، واضح؟ وهكذا. لكن كثير منهم ليش بقولوا هذا هو؟ لأنه هو كان مفرغا نفسه لهذا، يعني ما شغله المنصب عن العلم، لكن لما يرى غيره قاله بعد خبرة ولا قاله من رأسي؟ بعد خبرة، فيراجعه في مسائل فلا يجد. لكن شوف مثلا شيخ الإسلام تيمية لما يقول عن ابن الرفعة الشافعي الإمام، قل وجدت رجلا يتقاطر فقه الشافعي من بين لحيته. هل يقولوا مين شهادة من لمن؟ واضح؟ وذلك ابن السبكي نفسه لما تكل في ابن تيمية بالرغم من ما بينهما من الخصومة أثنى عليه ولا ما أثنى؟ أثنى أثناء كبيرة. ليش؟ لأن العلماء هكذا. أما الصغير النفس صغير العلم ما ينظر إلا من خرم صغير، فهذا سبحان الله مسكين تكلم في العلماء الكبار ويقول كلاما لا ينظر. ذاك الشيخ ناصر رحمه الله مرة واحد سأله فقال له عن الكوثر، قال له هو عالم؟ قال له أغنى الصباح عن المصباح، هل احتاج النهار إلى دليل؟ شوف كيف ينزل تسألني وعالم، من هو ينكر؟ من ينكر مثل هذا؟ على كل فضل الله سبحانه تفضل. لكن هذه نصيحة ينبغي نأخذها يعني في هذا الباب. لكن إذا أنت متأكد أنه مثلا ماشي. هل ما يمنع هذا؟ لا يمنع. كم احنا مع كثير من مشايخنا طول عمرنا نختلف، لكن ما تختلف القلوب. نختلف، شو المشكلة؟ تختلف وجهات نظر. أنا لا أحاسب الناس على ما في قلوبهم وعلى معتقداتهم وعلى سلوكهم. يحاسبهم من؟ أنا أريد شيئا منه، عنده علم أستفيد منه ولا لا؟ نعم، إذا هذا الجانب أخذه، والباقي لست ملزما. طلبة العلم يريد الشيخ المعصوم، لا هو الشيخ مفصل على هواه أو أن يكون معصوما. هذه مشكلة، مثل ما هو موجود الآن في الأحزاب. الإسلام الذي لا يخرج من تحت العباية ليس إسلاما صحيحا، كل واحد بطعن في الثاني إلى ما تنتفق. هذا لا يصلح، واضح؟ يعني لا يوجد شيخ معصوم إلا إذا قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد. يعني من أكبر الناس في نظر الإمام الشافعي في العلم؟ مالك، ومع ذلك كتب كتاب اختلاف مالك ليبين أخطاءه، ليس قصدا لبيان الأخطاء، لا، لكن لأنه في ذاك الوقت وصل الحد المقارنة بين يقول ذهب إلى مصر يقول قال رسول الله يقول قال مالك. حل مالك محل الشريعة، محل المشرع، لا أصلح. واضح؟ ما يمكن أن نلغي كل ذلك. صحيح العالم له احترامه، لكن لا يتعدى. ليش بنقول صنم؟ ليش بنقول يصير واحد شو يصير صنم؟ مشكلة. ليه؟ لأنه الفكرة، يعني زي ما بقولها مالك بالنبي، الصراع بين الفكرة والوثن. يقول إذا برزت الفكرة غاض الوثن، وإذا ماتت غاضت الفكرة طاح برز الوثن. ولذا كل الوسائل، خذها قاعدة، كل الوسائل إذا أصبحت مقاصد أصبحت أوثان. واضح؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو وسيلة لتبليغ رسالة، لأن لهذه الهداية، لكن أن يحل محل صار إيش؟ خالص. تفضل. أي الله الشيخ. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يذكرهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يمنعهما حتى يخرجا إلى عمر رضي الله عنه فيسمعانه منه والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، ولا يحملنه الحرص والشرف على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرطه. نعم. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة في الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك تجاوز الحديث على ما رويناه عن العبد الصالح بشر بن حاتم رضي الله عنه قال. وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، احملوا من كل مئة حديث بخمسة مئتين. الزكاة الزكاة. احملوا من كل مئتي حديث بخمسة أحاديث. قال. وروينا عن عمرو بن قيس بن ملائي رضي الله عنه قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال. وروينا عن وكيع قال أنه قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. حسب. هذه أيضا هي الرحلة، ونحن نعلم أن العلماء رحلوا، الصحابة رحلوا وقد سمعوا، رحلوا في طلب الحديث الواحد، يعني قيدت الرحلات في طلب الحديث. وقال سعيد المسيب إن كنت لأسير ثلاث أيام في طلب الحديث الواحد، يمشي ثلاث أيام. اليوم إحنا ما في مثل هذا، الحمد لله. هذا من شيء. جاء الثانية يقول إنه ما يحمل الشرف والحرص على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما اشترف عليه في ذلك. بمعنى يعني التساهل معناه انه ما يكون الانسان تثبت في الاخذ. واضح؟ يعني هذا اللي دخل على كثير من الناس الشره أدخل عليهم كثيرا من الأمور، بمعنى حملوا وزادوا على ما حملوا، فادعوا سماحا فصار كذبوا بسبب حرصهم. سرقة بسموها سرقة الحديث، يعني ادعاء سماع ما لم يسمع. اليوم صار في شيء وهو مع هذا سرقة المؤلفات والكتب والأفكار زيادة. شو سببه؟ الشرف. ليش؟ لأنه ينظر إلى كتابه أو فكرة عظيمة أو كذا، فيحمل الحرص والشرف على الادعاء ويظن الناس لا يكتشفون. لما؟ لأنه لا يتأتى له أن يعمل مثل ما عمل، وحرصه دفعه لأن يدعي. أيوة، هذه مشكلة. ولذلك شو صير؟ سيلحقه، ستلحق المعرة. ما الذي يجبره؟ ما الذي يجبره؟ هذا من ما قالوه في هذا الباب. ولذلك العلماء خافوا على طالب الحديث من هذا الباب، الكلزم والهدان. شوف العلماء يعرفون يعني من يدعي ومن لا يدعي. ليش؟ الأحوال مضبوطة ما يخفى، وكل من ادعى سيأتي من يكشف أمره، كل من ادعى سيأتي من يكشف أمره ويفتضح. يعني لا يمكن إلا يوما ما تطلع ممكن. لكن في كلمة لأحمد شوقي في نثرياته، أقول له نثريات يعني كلامه المنثور غير الموجود في أسواق الذهب وغير نثريات، واحدة مش يعني يقول كلمة تكتب بماء الذهب، يقول اخدع من شئت إلا التاريخ، اخدع من شئت إلا التاريخ. قد ما تحاول التاريخ لابد يوم ميش يطلع، ويطلع كل المخبر تطلع ولو بعد حين. ما يمكن اخدع من شئت إلا تاريخ. نسأل الله السلام والعافية. لذلك كنا بقول ما يحمله اللي هو أنه خلال دمشق حتى لا يدعي، هذا واحد. و أيضا ومن هذا لذلك لاحظنا سبق إحنا عندنا باب تحمل إنه ما يغيروا الكلمات. ليش؟ لأنه يصير مشكل. ومن هنا اللي يسمع على وهن على حال وهن لابد أن يبين سواء كان في المذاكرة أو غيره، ولا يسوق مساق السمع، هذا واحد. ثم هنا جاء إلى قضية وهي استعمال الحديث. أعظم طريق لحفظه ما هو استعمل حديث في الأذكار، استعمل حديث في فضائل، استعمل حديث في وهكذا. إذا استعملته حفظته كما قال وكيع كما قال بشر. طبعا بشر الحارث يعني رجل بلغ مرتبة عالية في الورع، وفي أنه كان محلا يعني للتعظيم وللنظر والاحترام عند العلماء، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله طالب أن يدفن في تربة بشر. الإمام أحمد فدفن، خطيب بغدادي لما ورد مكة قال شربت ما زال زمني ثلاث نيات، أنه يحدث تاريخ بغداد في المسجد الجامع، وحدث وأن يدفن في تربة بشر من مطالبه، فدفن لأن حسن الجوار مهم. وأن والثالث العطش يوم القيامة، فأعطاه الله ثنتين، قالوا والله عز وجل نرجو أن أكرم أن يرد، يعني يقبل ثنتين ويترك الثالثة. لا، هذه واحدة، صدقه في نيته. طيب، وكذلك طلب اللي هو الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين الإمام فتوح، طلب أن يدفن في تربة بشر، وصل فلم يدفنوا في أول الأمر، بعد سنة رأى بعد سنتين نقلوا ليش، فنقل إلى تربة بشر، نقل إلى تربة هذا لإمامته. لكن لما جاءت يعني واحد وتسأل الإمام أحمد عن مسألة الغزل على مشاعل المري، قال من أنت؟ قالت أخت بس قال من بيتكم خرج الورع من عندكم يعني ما يسأل عن هذا السؤال في التورع إلا ناس على مستوى عالي. فسألها احتاج إلى أن نستفصل. قال مين أنت؟ فنجاوب. قال هذا شوف كيف بيتكم خرج الورع. إذن هنا إذن قال وكيع شو بقول إذا أردت أن تحفظ الحديث فأعمل به. والمنقول هذا هنا عن بشر منقول أيضا عن سفيان منقول عن جمع من المحدثين. ولذا كانوا يستعملون الأحاديث. نصرنا في زمان نحكم على الحديث ولا نعمل به مشكلة. حتى ما هو من الضعيف في الفضائل يعني ما دام بده في دارة الاحتمال عملوا به ولم يتركوا عملوا بهذا الذي رفعه هذا الذي. ولذا كانت أورادهم صعبة. أورادهم كانوا عبادا. شوفوا قبل قليل ذكروا كانوا من الصالحين إسماعيل بن نجيد وغيره أحمد بن حمدان. لكن هنا أيضا كلهم كانوا هكذا كانوا على غاية يعني من يطيق مثل ما يطيق يحيى سعيد القطان هذا الإمام اللي تخصص جرح التعديل والنقد بيدعو لمئة من أصحابه في صلاته ويختم كل يوم بيختم ورده 100 ركعة ورد شوفوا كيف شوف ورد أبي داود كم شوف ورد فلان كم هكذا كان تفضل الله يعفو عنه لا تعرف أن لذكرنا في ذكرين كم الباقي في وقت قال وليعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إدلال الحديث والعلم ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث ينكره فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بألا ينتفع به وذلك من اللب الذي يقع فيه جهلة الطلبة البضعاء. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة. قال روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. قال وروينا عن إسحاق بن إبراهيم البراهوية أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت فقال إنهم لا يمكنونني. قال إذن والله لا يفلحون. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. صحيح كما حصل ما حصل معه شيء وشيء بشير. فيعني هذا من الشرح أو من الحرص الشديد عفوا هذا من الحرص الشديد لأنه كان من الحرص الشديد فمنعه ذهبت عليه لما روى عن الزهري قال له مين هذا انفرد به عن زميل. قال شرطي لبني أمية أساء في وصف الشيخ ولم يعظمه. والثانية ليمنع صاحبه من السماع لينفرد هو عنه. فلما حصل طارت الأوراق فصار يحدث مما علق بذهنه فاضطربت روايته. وذلك رواية الشيم عن الزهري اضطربة ما تستقيم فلم ينتفع. ولذلك قال أحيانا لؤم. ليش؟ لأنه يبخل بما لا ينقصه. والعلم كلما بذلته الله عز وجل يجعل فيه الخير والنفع والغناء. ناس بيبخلوا إذا قالوا والباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال كما قال ابن حزم رحمه الله لأنه يبخل بما لا ينقصه. هذه مشكلة وهي موجودة اليوم للأسف. ليش؟ لأنه موجود عند بعض طلبة العلم اليوم اللي هو يعني كما يقول الإمام القرطبي السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله القرطبي يقول في أول التفسير إن بركة العلم نسبته إلى أهلي والإفادة، يقول أفادني فلان أو كذا، هذه واحدة. ثانية، اليوم سرقة الأفكار مثلا خاصة بين الطلبة في الدراسات العليا، واحد مسكين بده يعمل موضوع رسالة، يجي واحد يقول له فلان إيش تكتب كذا، يسبقه ويروح يقضي الفكرة ويروح يقدمها قبله. وقد حصلت مثل هذه الحادثة مرة، يعني في جامعة أم القرى حصل معي أنا مرة في أحد الأبحاث، أحد يعني واحد أخذ الفكرة وقدم لك رد بحث لأنه ما فهم شو المراد. يعني حتى قال لي سكرتير مجلة قال لي أنت تتكلم، قلت له أنا بتكلم ليش ما أتكلم، قال لي والله جاءنا بحث لكنه رد، جاء تقريران سلبيان عليه، ولو أنه قبل كان ما نقبل بحثك هذا، والعنوان واحد. قلت له شكرا لأنه ما أعرف شو أريد، شو أريد صحيح أخذ الفكرة. ولذلك تجدون أحيانا تخرج بعض الكتابات اليوم خداج، ليست ناضجة. ليش؟ لأن الفكرة مسروقة. أنا على طول أعرف أن هذه الفكرة إيش، بدك تحكم على الفكرة أنها مسروقة إيش تعرف؟ كيف تعرف؟ أنه فيها نقص، مش واضحة الفكرة، الرجل قاعد بس جمع كلام وحب. لا، العالم بيعرف، اللي فاهم بيعرف. نعم، وهذه مشكلة كبيرة. ولذلك هنا يعني الإفادة لابد فيها أن يعود صاحبها بشيء، والمذاكرة التي تحيي العلم، لكن الكتمان يمنع ويقتل. وهذه إيش ينبغي أن لا تكون. الثاني مثلا اللي قال التعظيم، تعظيم الشيخ ليش؟ لأنه بيقولوا الأبوة نوعان، أبوة ولادة وأبوة تربية وتعليم، والقرآن فرق بينهم. القرآن قلنا في إبراهيم في الأب، لكن لما جاء إلى الأب الولادة قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب، فرق بين الأب وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه مين؟ أبو طالب، لأنه إيش؟ تربى عنده. طيب، وعليه حمل بعض العلماء إن أبي وأباك، لأنه من قبل والده من الفترة. طيب، وهذا الذي رجع شيخ الإسلام تيمية، يقول الراجع في والدي النبي صلى الله عليه وسلم السكوت، توقف، ما تحكم. المحققون العلماء منهم كثير، منهم شيخ الإسلام، ونمكن شوف العلماء كيف، وبعض الطلبة يعني يلا كانوا يفرح. يعني أعجبني واحد قالوا يعني أنت تخطب جمعة منبر تجيب هذه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس يسره ذلك كيف؟ وين الأدب؟ أيوة، التعظيم لما؟ لأنه يقول لك على قدر التعظيم على قدر الآخر. إذا كنت جالس زاهد مثل الإناء المنكوس لا تستقبل، أو بقوله مثل المرآة قدر صفاءها بقدر. لك الصحابة رضي الله عنهم حملوا على النبي بإيش؟ تعظيم، بتعظيم. ومن لم يعني هذا إلى أبوة تعليم، وذاك إلى أبوة ولادة، كما لهذا الاحترام كذا. يعني تعجب من كثيرين أنه إذا مثلا صار دكتور ولا أستاذ ولا كذا، كان ظن نفسه أنه خلص خرج عن مثل هذه الأبوة. طب أنت بتشوف يعني كل إذا كبرت أنت وصرت عيالك كذا وشفت أبوه لا تراه أبا؟ سؤال، ترى ولا لا ترى؟ ولا يزداد؟ يعني معروف من الأبناء أنه في الصغر ما يعظمون أباهم كما يعظمونه إيش في حال الكبر، كل ما بيمتد. طب أنت في كل ما امتد بك بالعلم بدك تنقص تعظيمك لشيخك ولا يزداد؟ هذه غريبة. ولذلك بعض الناس يقول والله أظن حالي أنا بعدني على مقاعد الدراسة. طب ما الذي يضيرك؟ يعني كلنا على مقاعد الدراسة. الإمام أحمد لما قال له يعني إلى متى المحبرة، قال إلى المقبرة. ما واحد يترفع عنه. قالوا في مجلس يعني ابن خزيمة لما قيل له إمام الأئمة، قالوا لأنه يجلس في مجلس، كان يجلس في ضمن مجلسه 300 معمم، يعني أئمة 300 معمم، يعني ما لهم هذول المعمم علماء كبار. أيوة، ما رأوا أنفسهم والله يغني. يا ليت يعود بنا الزمن الآن، أو نتمنى أن مشايخنا موجودون، نتمنى أن يكونوا موجودين. ليش؟ ليه؟ لأنه حقيقة، يعني كما قال من قبل، حضور الشيخ خير من مشهد الغلام. لما تشوف واحد كبير لا يا سلام، لأنه أحيانا يعني ابن الإمام الشاطبي عفوا رحمه الله شو بقول؟ يقول ربما يستغلق عليك الكلام، تقرأ يستغلق عليك، فإذا جئت إلى الشيخ لتقرأ عليك فهمته حتى ولو ما شرحه. يقول سبحان الله، لا هو إله كلام، يقول أخذ العلم من الكتب يعني ما بنتج هذه المعارف، لأنه العلم لابد من يكون النسيب إلى النسيب، فأخذه بالتلقي أخذ من النسيب إلى النسيب، يعني أنت حي تأخذ من حي مقابل، كيف هذا يعني تناسب بينهما. ولذلك تجد أكثر من يتلقون من الكتب آخر مراحل عمق المعرفة عندهم مرحلة التي درسوها في التلقي، عرفتم؟ هذه بالتجربة معروفة. نعم والله أعلم. قال قلت وقد رأينا أن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية والله أعلم. لا شك. ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. نعم. قال وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. كذلك روي عن يحيى بن أبي كثير. نعم. نحو. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا من رق وجهه رق علمه، يعني أنف. نعم. مستحي أنه كذا، مستحي. ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. قال روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. هنا أيضا ما يروي عن وكيع روي أيضا نحو عن عبد الرحمن، هذا موجود سائر في سائر معه. ما يعنفون. ولما يعني صنف الخطيب كتاب اللي هو السابق واللاحق، ليش؟ لبيان هذا، لبيان هذا الأمر، أنه فعله من؟ أئمة الكبار. يعني لما يأتي بمثال عن مالك كيف يروي عنه الزهري ويروي عنه غيره تلاميذ مالك من تأخرت وفاته، بينهم أكثر 125 في الوفاة وما يزيد أو 135 أو كذا. ليش لها؟ ورواية الأكابر عن الأصاغر كذلك، الأباء عن الأبناء أيضا. يعني هذه كلها إيش؟ لأجل أنه الإنسان ما يأنف من يعني الإمام أحمد رحمه الله لما أخذ الشافعي عن ذا، يعني الإمام أحمد شوف كان الشافعي يطلب منه عن حديث أهل العراق، لكن حديث أهل الحجاز ما يطلب منه، يستفيده أحمد من الشافعي وليس، لكن حديث أهل العراق يستفيده من؟ الشافعي من أحمد، فلا يضره. وذلك هذا من نبلهم. طيب الإمام عبد الرحمن المهدي وهو من هو كما قال الشافعي في حقه لا يعلم له نظيرا في الدنيا في العلم والرواية والدقة، لا يوجد له مثيل. ومع ذلك كان إذا حضر وكيع سكت، إذا حضر وكيع سكت. باقي وقت؟ طيب سبحانك الله. نحوها، لا نحوها مش هي من عبد الرحمن. بس الشافعي يقول لمن لم يتخذ ذلك عادة، هم متخذينه عادة. وش صار؟ اشتغل نشر جوية سيدي. اه بعرف. والناوب داود يقول ليس في في جمع التقديم حديث الإسناد والقائم. قائم. داود هيك يقول. راجع أبو داود تراجعوني أنا. رحمه الله. ها؟ اللهم إنا نعوذ من شر الفتن. بسم الله. لا ما طلع، يقولوا انه الان رجع يشتغل بيها، واللي الميمان يقولوا انهم طبعوها على طبعته الميمان، طبعة الميمان. ايه فالله يسر. حياك الله. بسم الله. واحد فيها من زمان. احنا في المدرسة. لم يطبع. لا طيب سؤال الحرص هذا، يعني شوف كلمة إسحاق قوله أنه لا يفلح. ليش؟ يعني خوف من يعني هذا من الحرص الشديد موجود بين الطلب، يعني كل واحد نعامل ملخص بيحجبه عن زملائي فيحرم بركة العلم وهو لا يدري، يحرم البركة وهو لا يدري. لكن هنا يعني شوف قديش العلماء كان يعرف بعضهم فضل بعض، يعرف بعضهم فضل بعض ولا يضيعون أوقاته. يعني التكثر من الشيوخ لذاته مذموم، مثل من التكثر من الطرق كما قال الإمام أحمد، ما رأى هذا إلا من تكاثر مذموم لما قالوا والله روينا نسخة هدبة من خالد من 100 وجه، قال ما رأى لا، يعني يدخلون في الهاكم التكاثر. لكن الشيوخ لقاهم لما للمعرفة والتعلم وليس للتكثير من حيث هو، إن أي شيء من حيث هو يصير فسد، فسد المقصد إذا صار التكثر والشيوخ بسبب لأجل أن يجب. وهذا موجود الآن عند كثير من الطلبة، يعني في الفترة الأخيرة صار عندهم هوس في طلب الإجازات من أي أحد، وغريب جدا. ولما؟ يعني هو يبقى سلسلة الإسناد، لكن أن يصبح لذاته يصبح مشكل، لأنه يحجبه عن العلم. مبالغة في أي شيء تفسده، المبالغة في أي شيء تفسده، يصير غلو في باب، فلذا لا يكون. فلمجرد اسم الكثرة، لاحظوا وصيتها، أنه لو كان من أجل هذا يقول أنا عندي ألفين شيخ رويت عن كذا ولقيت فلان وكذا ويتتبع، هذا كله يذهب. ولذلك تجد من يحرص على هذا يخمل ذكره فيما بعد. واضح. كثيرون حاولوا فأخمل ذكرهم، لذلك قالوا ليس من ذلك قول أبي حاتم إذا كتبت فقمش إذا حدثت ففتش. هذا يختلف، بمعنى أنه حضر مجلس العلم يستمع يكتب، عند العطاء تحديث لابد أن يفتش، يعني بمعنى أن يأخذ ما ينبغي أن يحدث به. لأنه قد يكتب ما لا ينبغي للمعرفة فقط، وهذا موجود عند العلماء. كانوا يقولون ينبغي لطالب العلم من قماش يكتب عليه العلم وهو ماشي، يعني ما يحصل عنه. فإذا جمع كم من المحدثين قال كتبت عن فلان 100,000 أو عن فلان 10,000 حديث ولم أحدث بحديث قط، لأنه عنده تثبت. وكما في الحديث كفى المرء إثماً أن يحدث كل ما سمع. وقال مالك أدركت بهذا البلد أقوام رجال يؤتمن الواحد منهم على بيت مال المسلمين ولم أحدث عنهم بحديث لأنه ليس من أهلي. وهكذا إذا ليس التكثر لذاته، هذا هو تقمش قمش ظل عندك، لكن حينما تروي لا بد أن تخرج ما ينبغي إخراجه وما لا يلحقك فيه شيء، لأن أحيانا قد تتعلم من شيخ ولا تريد أن تذكره. وهذا الذي حمل بعض العلماء على الإبهام، إبهام الشيوخ ما يذكر اسمه، حدثني سواء كان إبهام في الرواية أو تعديل الإبهام، الثقة منه بعدين يعني مالكم. وهكذا ممكن، أو يقول بعض أصحابنا وإلى غيره يسعه وليس فيه شيء، ما فيه شيء. فمثل هذا يكون نعم من طالب العلم. قال ويكتب ليسمع ما يقع إليه بكتاب أو جزء على التمام ولا يتخذ. فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. قال وروينا عنه أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بدم. قال يعني قصده حرمان. يعني هذا الذنب، يعني أنه حرم بعض ما عن الرواية فضيق عليه في وقته أو في ورقه أو في غير شيء، يعني قد يكون وقته ضيقا فلا يسعه أن يكتب على الاستيعاب والتمام، فإيش يعمل؟ بيمتخذ أو يفعل، يعني بإمكانه يضيق وقت الشيخ على سبيل فينتخذ لأجل أن يتصل لسند، أو الانتخاب أن يأخذ بعض الروايات من روايات العالم دون غيره، يعني ما يكتب روايات شيخي على استيعاب، ثم بعد ذلك يتذكر أنه مر به هذا في حال الانتخاب فيندم. هذا قول ابن مبارك أنه انتخب لأجل ظرف من الظروف، فصاف شو قال عده ذنبا. ليش؟ قال أنه عوقبت بسبب شيء، إما أني تكلمت في من لا ينبغي التكلم فيه أو أني فعلت ما لا ينبغي. وهذا من شدة محاسبتهم لأنفسهم، يعرفون فروق الأحوال، لكن من ليس عنده محاسبة لنفسه كيف يعرف فروق الأحوال؟ يعني المراقب نفسه بيعرف، لكن هؤلاء من شدة مراقبتهم وحفظهم لأنفسهم يعرفون. نقول ما حصل لهذا إلا بذنب، تعال إيش قصرت في كذا أو فاتتني كذا أو فاتني المجلس أو فاتني، يعني ما أكتب لما لشيء هكذا. قال وروينا أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال فيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة، فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عالما بما يصلح للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ، والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، منهم إبراهيم بن أرمة الأصفهاني وأبو عبد الله بن حسين بن محمد المعروف بعبيد العدل وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الجعابي في آخرين. نعم، هذول كبار حفاظ، وذلك كثر في أجزاء كثيرة مكتوبة طلعت وطبعت بانتخاب الدارقطني أو انتخاب غيره. وإبراهيم بن الأصبهاني هذا كان معروفا بساعة الحفظ الشديد، يعني معروف، يقول حطوا القبان مقابله، يعني هو الجعابي أيضا، الجعابي أيضا كذلك وهكذا. نعم، لكن بعضهم كان يقول أنه كان إذا مر بحديث غريب يحطه على جنب يأخذه لنفسه، مثل كان يحصل هذا أحيانا للدارقطني، لأن الطلبة لا يستوعبون مثلا إذا كانوا ليسوا مثل في مثل معرفته فيخاف عليه فيأخذه لنفسه من الغرب. ولذلك تجد عنده ما ليس عند غيره، خاصة أنه صاحب حافظة قوية لاقطة، سموها حافظة لاقطة، بمعنى بمجرد قراءة السند يثبت عنده ويحفظه، فيبقى الذي ينقلونه من انتخابه أو من انتقائه، لأنه الانتقاء يعني قريب. نعم، أملاه من حفظه البرقاني. وإيش ود علل؟ جاء البرقاني إلى مسند، وذلك شوفوا كيف يحفظ الله العلم. يعقوب بن شيم مسنده فقد، إلا القطعة الموجودة من حديث بعض حديث من مسند عمر بن الخطاب، والباقي فقد. يقولون أكثر أسئلة البرقاني التي سألها للدارقطني من مسند يعقوب. فشوفوا كيف الله عز وجل يسر أن يبقى مسند يعقوب في بطن علل الدارقطني، فنقل إلينا بطريق ثاني، بطريقة أخرى. واضح؟ هذا موجود. إذا كثير من الكتب تنقل بطريق ثاني ممكن. لا مش السلام عليكم. الله، احنا في درس متخصص. الله يسعدك، جزاك الله خير ان شاء الله. الله يسعدك. قال: وكانت العادة جارية برسم الحائل علامة في أصل شيء على ما ينتخبه، فكان المعلم أبو الحسن يضعون. لما؟ لأنه إذا جاء يحدث بعد ذلك يراجع، يعرف أن هذه الموضوع عليها وليس غيره. واضح؟ هذا من دقة، من الدقة في السماع والمراجعة، حتى ما يشتبه عليه ما لا يكون. لذلك احنا كنا ما نقرأ في الفتح على شيخنا الأحاديث التي يعني تغيب، ما تحط إشارة على الأحاديث اللي عليها إشارة عرف أن إيش حضرت، وهكذا. نعم، فتأخذها سماع والباقي إجازة، يختلف حكم. نعم. قال: فكان نعيمي أبو الحسن يعلم بصال ممدودة، وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، وعلم الدارقطني بالحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة، وكان أبو القاسم اللالكائي اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، ولا حجر في ذلك، ولكل الخيار. هذا الكلام لاحظوا من أدركه، هذا فيه شيء مما نقول اليوم في عصر الرواية، يعني من ليس له معرفة بواقع الرواية كيف يحكم على غيره؟ يعني لاحظوا الصلاح اطلع على هذه الأمور وصلت، وذلك يقول لك أنه فلان كان يعلم بكذا، فلان كان يعلم بكذا، فلان كان يعلم بما يكون عليه العالم، فيحكم من خلال مراجعة الأصول ولا ما يحكم؟ طيب الأصول اليوم كيف عندنا؟ ليست مثل الذي أدركها ونظر فيها، كما كان يفعل مثلا يحيى وأحمد وغير واحد من النقاد الكبار، يرجعون إلى الكتب والأصول. واضح؟ وهذا بحث كبير على كل أحتاج إلى شغل. نعم، وهذا منه. لاحظتم؟ قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يحصل عليه، وبغير أن يحصل في علاج أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. أنشدني أبو المغفر بن الحارث، يعني كما قلنا عن الخطيب يقول كل العلوم إيش؟ أبازير للفقه. هو المقصود الفهم، فلا يطلب الإسناد لذاته ولا يطلب الحديث لذاته، ما يطلب الفهم التفقه فيه. كل العلوم منها علم الأبازير للفقه، كلمة الخطيب هو من أشد الناس تصريفا وأكثرهم، ومع ذلك هل شغله عن الفقه؟ لا. قال: أنشدني أبو المغفل بن الحافري أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة ماو، قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه، قال أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظه قال أنشدني الأديب الفاضل باسل بن حسين لنفسه يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية قل في الرواية فالعناية بالرواية والدراية واروي القليل وراعي فالعلم ليس له نهاية. نعم، لأنه إذا أراد أن يبقى يتتبع الروايات هل ينتهي؟ لا ينتهي، استغرق كل عمر ليش لتشعب علوم الحديث تشعب ما يستطيع الإنسان يحيط بها. وذلك العلماء الكبار نفسهم كان كل واحد يأخذ منحا يعني يؤثر على غيره بسبب أنه يأكل كل وقته. ولذا نصح طالب العلم في بدء الطلب يقول له تعلم فقه قليلا عشان توظف الأحاديث في الاستنباط تستفيد منها حتى لا تغلب. نعم، وهذا هو السبب في اختلاف البلدان والأمصار ودور الرواية في أنه أي سن يطلب فيه العلم. ليش؟ لأنه لا بد يدرس القرآن ثم لغة ثم يعني علوم الوسائل تكون عنده ثم يطلب الحديث، لأنه إذا طلب الحديث قبل هذه الوسائل بقي أميا تكون عالة على غيره. وهكذا، وهذا حصل في تاريخ المحدث. لكن أئمة النقاد كلهم على عكس ذلك، كانوا أئمة في الفقه وفي النقاد. لكن قد يقول قائل طب أين الفقه؟ شو شغلوا بغير هذا؟ كانوا على جانب عظيم لأنه اشتغلوا بغيره. كمن يقول مثلا كيف أبو هريرة يكون أكثر رواية من أبي بكر وعمر وعلي مثلا وعثمان وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر صحبته؟ هؤلاء شغلوا بإيش؟ بإرساء تثبيت الدولة. وين فاضي يجلس للرواية؟ أبو هريرة تفرغ من زمان، فرغ نفسه، فمن تفرغ لشيء نقل عنه. هسا ما نقل عن عمر في أبواب في الإدارة والحكم مما يعني يطول ذكره. ها؟ في إدارة المال واحد كتب رسالة دكتوراه في مجلدين في زمن عمر، خلافة عمر، فما بالك بغيره. وهكذا، يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان أكثر صحبة لازم يكون أكثر رواية. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لأنه يستغني بعضهم عن بعض من جهة، في هذا الباب يغني غيري، في هذا الباب لا يغني أحد، إذن لابد أن يتعين. وهكذا، واضح؟ وهكذا في العلم. تفضل. قال وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفيف معانيها، ولا يشعن عن كتاب سنن الكبير للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في باب. نعم. ثم بسائر ما يرسل حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، ومبطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أزواجها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم، ومن كتب الضبط والمشكل لمشكل الأسماء وحليها كتاب الإمام لأبي نصر ابن ماجولة، وليكن كلما مر به اسم المشكل أو كلمة من حديث المشكلة بحث عنها وأودعها قلبه فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر. قال وأمين عن معمر أنه قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين، وليكن الإتقان في شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان الإتقان. ثم إن المذاكرة خلي بسم الله بقول تتقدم عنايته بالصحيحين، لأنه ليش؟ تشغل ذهنه به. لذلك بعض الناس انشغل بكتب الضعافة والمتروكين والكذا أو الموضوعات عشان ممكن كل ما يجي له واحد يمر به حديث ضعيف يقول هذا حديث ضعيف، لين الصحيح؟ ف فيفوت. ليش؟ لأنه احتل مكانا من حافظة شغل، فما تشغله بشيء سيزاحم غيره. لكن لابد من العناية بإيش؟ الصحيحين أولا، يكون عناية حتى يكاد لا يفوته أمام ناظره بكثرة المراجعة، ثم بسنن أبي داود، لأنها يعني تبين له باب تفقه طريقة المحدث يعني فقهاء الحديث، يعني موجود وين؟ البخاري، لكن هذا أوسع في جانب آخر. ثم قالوا سنن النسائي، ليش؟ يعني يعرف ما تختلف فيه الأحاديث في الأبواب، واضح؟ نقد، وفيها نقد عادي، السنة الصغرى والكبرى. طبعا قد يظن بعض الناس أن الصغرى مختصرة من الكبرى فقط، لا، هناك ما في الصغرى، هناك في الصغرى ما ليس في الكبرى، لأن اختصار العالم لكتابه غير اختصار غيره. لذلك أودع روايات، والشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله اشتنر منه لما طبع الجزء الأول من سنن النسائي الكبرى قديمة، اشتريناه في قبل حوالي 36 سنة، طبع الجزء الأول ولم يطبع غيره، ما أذكر أنه طبع الثاني، ما أعرف أو غيره. فبين عقد جدولا بين السنن الكبرى والصغرى واختلاف الأبواب والحديث وزيادات هذه على هذه، يعني أحيانا تزيد الصغرى على الكبرى، أحيانا طبعا الكبرى ما ليس الصغرى قطعا من كتب الأبواب، لكن هذا سنن النسائي عظيم في معرفة إيش ما تختلف في اختلاف الأحاديث، يعني في الرواية نقد وعلة. ثم كتاب الترمذي، كتاب الترمذي جامع مع مسمى وفيه علوم، خاصة من يعرف ما عليه العمل ومذاهب الفقهاء يأخذها بأوثق الأسانيد، واضح؟ وما في الأبواب، يعني يريد، وهذا كتاب عظيم جدا، إلى الآن لم يخدم خدمة عظيمة، لأن كتاب الرجب فقد ولا ندري، سبحان الله، لعل الله يعني يجعل سبب هناك يعني لأن يخرج، ما زال الكتاب يحتاج إلى من يخرج إيش كنوزه على طريقته. يعني فيه هناك كتب كثيرة في الشرح للمتن، لكن طريقة الترمذي في النقد، يعني سنن النسائي سنن الترمذي إلى الآن ما يوجد ما يبين مثل ذلك، طبعا ضبطا لمشكلة وفهم لخفي معانيها. والغريب أنه ترك ابن ماجه، مع أنه في غرائب السنن، في غرائب السنن يعني الغرائب، وهذا مهم، زوائد كثير، لأنه جمع غرائب السنن. لذلك الغريب من العلماء يشيدون بسنن الدارقطني لأنه جمع غرائب السنن، وينسون ابن ماجه قبل، وابن ماجه إمام كبير عال. طيب، ثم ذكر أنه لا يخدع عن كتاب سنن البيهقي الكبرى. السنن الكبرى لا شك أنه مدونة عظيمة جدا، يعني وهذا إشادة من ابن الصلاح وغيره من جاء بعده، البيهقي إمام جبل، والسنن الكبرى فيها استخراج على يعني هذه الكتب التي سبقت، ومنها معظم أحد الصحيحين وين؟ لكن بسنده هو. وله السنن الصغرى هي مطبوعة، والوسطى ليست، يعني السنن الصغرى مطبوعة، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب البيهقي كتاب فيه علم لا تجد في غيره من الكلام عن الفقه وفهم الرواية، هناك قضايا فيه ليست موجودة في غيره، وتعليلات ليست موجودة في غيره، يعني هو ابتدأها، ليس فيها عال على غيره. كان في مشروع في جامعة أم القرى، كان عندي طالب أيضا من ضمن هذا المشروع، اللي هو زوائد يعني الحديث المعلّى عند البيهقي على كتب العلل، الزوائد على كتب العلل وليس على غير يعني كتب العلل. لا اختلف كثيرا السلطات غير السنة، لأن هذاك مقصوده شيء ثاني، إثبات مال الشافعي من مزية من جهة، والرد على الطحاوي هو أصله فيه الرد الطحاوي. نعم هو كتاب عظيم أيضا. الكتاب اللي ذكرته رجب على الترمذي شرحه للسنة الرجب للسنة الترمذي نعم، وذلك شرح العلل إنما جاء في ضمن شرحه للكتاب القطعة الأخيرة من ضمن الشرح. نعم لكن فقد مفقود مفقود وبقي منه قطعة من اللباس طبعت حديثا بشر ورقة. ثم ذكر إيش ما تمثل العلم مثل كتب المسائل مثل مسند أحمد. مسند أحمد بحر بحور الرواية أصل كما قاله إمام جعلوا الناس إماما هو كذلك. ومن كتب الجوامع مثل موطأ مالك. طيب والعلل قال جود العلل أحمد لا شك أن علل أحمد فيه علوم غاية في الدق لا تجدها بغيره، علوم كثيرة جدا في كتاب أحمد. وحق الدكتور أستاذ الدكتور رسول الله عباس خمس مجلدات طبوه. وكتاب الدارقطني دار قطني نعم المسانيد كتاب علل فيه كلام في الرجال وفي الرواية وكذا، وفيه فصول تكتب بما الذهب كتاب العلل قرأته كذا مرة يعني. ولله الحمد الله عز وجل من على الإنسان فيه. ثم قال كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين أفضلها تاريخ البخاري. لا شك أن تاريخ البخاري أصل أصيل، وهو الذي يعني وضع الأمور في نصابه. احنا قلنا شو اللي يمتاز به مثل الرقم الوطني، يعني عرفك أن هذا موجود ولا غير موجود في عالم الرواية. أما كونه يعني ما أكثر الكلام لأنه لو تفرغ لذلك لانقطع. قلنا لكم إذا كان هو اختصر هذا الاختصار الشديد وطلع في هذا الحجم، فما بالك هو يقول كل واحد عندي فيه قصة له ملف صور كان ما انتهى. ولذلك جاء ليتمم عمله من كتاب نبي حاتم بسؤاله للشيخ، فكمل ما بدأ البخاري وتمم عليه. ومين كمل أيضا؟ العقيلي وابن حبان وابن الدارقطني وابن حبان وابن عدي والدارقطني هذول كلهم وابن شاهين كلهم إيش؟ كله تحشية على البخاري كأنه حواشي على كتاب البخاري. ذك كلهم يقولون من هذا استخرجناه من البخاري، واضح؟ فلذلك يعني بعض الناس قد لا يدرك قيمة هذا الكتاب العظيم، وهي قيمة عظيمة جدا وأتعب من بعده، لكن العلماء يعرفون قدر هذا الكتاب. نعم. ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء من أكملها كتاب الأمير أبي نصر بن ماكولة كتاب الإكمال، لا شك أنه يعني كتاب عظيم هو وما جاء بعده، لأنه ما فاته جاء له بالنقطة تكملة تكملة الإكمال، وأيضا من جاء بعده تكملة تكملة الإكمال لابن الصابوني وغير ذلك، لأنه هذا لابد فيه من الاعتناء بالضبط. ثم يعني نصح طالب العلم بأنه إذا مر به راوي أو كلمة يرجع مباشرة، فهذا يأتي مع الدوام. ذلك هذه الكتب يعني مع المراجعة شو تصبح محل ذكر، فتستفيد منها في الضبط ولا تعتمد على الذهن، فتجتمع لك ثروة من المعرفة في يسر. لكن لو قرأتها استيعابا ستطير كما أخذتها. هذه ترجع فتراجع كل موضع لتتأكد، وكذا مع الدواء، فتبقى من كثرة التقليب فيها تصبح الأمور منضبطة عندك، وليكن تعفض على التدريج قليلا قليلا. ولذلك مجالس المحدثين كانت كذلك، ثلاثة خمسة روايات، ثلاث روايات ثم يقوم، ما في مجلس يتعدى، وهكذا. كيف يجلسون عشرة مجالس في اليوم؟ تظنون مثل مجالسنا؟ لا، هذه المجالس الطويلة معدودة وتكلموا عنها، لكن بقية المجالس بيجلس عند العالم واخذ حديثين بيمشي بيجي الثاني، وهكذا وهكذا. هذه مش بالطريقة التي نحن عليها. نعم. ولذلك من فاته جملة، من طلب جملة فاته جملة، إنما يدرك حديثا حديثا حديثا، كما الفقه، مسألة مسألة مدرسة، مسألتين مسألتين، وهكذا. نعم. هات. ثم إن المذاكرة، قال ثم إن المذاكرة لأنه خلص الوقت. طيب يا شوي. ثم إن المذاكرة لما يتحصل من والله مسألة المذاكرة بدها وقت، خليها نختم. حارك الله محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا، أن يغفر لنا بإذن علم فيه قربنا إليه. حارك الله محمد الشيء لا تستمر.